نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض 1 ليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج. ويحرم بالحيض أشياء، نعم. ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض، أي الأحكام المتعلقة بالحيض. والحيض مما كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، ويترتب عليه أحكام، ولهذا هذا الباب له علاقة بكتاب الطهارة من عدة جهات، فمن جهة أنه حدث، ومن جهة أنها نجاسة تجتنب، ومن جهة أيضا وجوب الطهارة منها، الطهارة الكبرى، والأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض، وهي 9 أحكام. يقول رحمه الله جل وعلا: لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. لا حيض، هذه اللام النافية للجنس، فإذا نزل عن المرأة حيض، نزل عن المرأة على المرأة دم وهي لم تبلغ 9 سنين، فلا يعده الفقهاء حيضا، وإنما يعدونه نجاسة. ومعلوم أن المرأة يؤمر بالصلاة وهو ابن كم؟ ابن 7 سنين. طيب، جارية بنت نزل عليها دم قبل 9 سنين، فلا يعتبره الفقهاء في منصوص المذهب حيض، وإنما يعتبرونه نجاسة تتوضأ منها. ودليل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت 9 سنين، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وبنوا على ذلك أنها لا تحيض قبل 9. غالب البنات إنما يحضن بعد السن العاشرة. قال: ولا بعد، لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني لو أخذت من 9 بعضها ونزل عليها دم لا يعدونه حيضا حتى تتم 9. ولا بعد 50 سنة، لا يعتبرون الحيض بعد 50 سنة. والصحيح أن الحيض لا حد له في عمره، ولا حد لأقله ولا لأكثره، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، إذا قلنا الغالب فالغالب له حكم، فإذا وجد الدم الذي له أحكامه فإن دم الحيض يختص ب4 صفات. إذا وجد هذا الدم ذو الصفات الأربع فهو حيض. الصفة الأولى في لونه، أن لونه غامق أسود أو بني أو أحمر غامق. الصفة الثانية في رائحته، فإن دم الحيض يعرف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: إن دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة كريهة تعرفها النساء. الصفة الثالثة أن دم الحيض ثقيل ليس بالخفيف، ولهذا إذا أصاب الثوب يحتاج إلى فرك بشدة حتى يزول، ليس كعموم النزيف والإرعاف فإنه خفيف بالنسبة إلى دم الحيض. الصفة الرابعة أنه دم يجري، ليس مجرد مسحة أو مسحتين، لا، يسيل. هذا معنى جريانه، أنه دم يسيل. فإذا وجد الدم بهذه الصفات فيعتبر أنه حيض، يعتبر أنه حيض. قال: ولا مع حمل، وهذا أيضا خرج مخرج الغالب، فعندهم أن الحمل لا يحصل معه حيض. نعم، في متقدم أشهر الحمل لا ينزل الحيض، لأنه بإذن الله وبتقديره ينقلب هذا الدم الفاسد، دم الحيض ينقلب غذاء لهذا الجنين في رحم أمه، ويعرفون المرأة الحامل بانقطاع حيضها. لكن هذا خرج مخرج الغالب، وقد قد ينزل وهذا قليل، أو ربما يقال إنه نادر، قد ينزل على المرأة دم في أول شهر حملها وهو دم حيض، لا سيما لمن عندها زيادة في إفراز الهرمونات. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا ما ذهب إليه الفقهاء، أن الحيض أقل مدته يوم وليلة، يعني كم؟ 24 ساعة، وأكثره 15 يوما، هذا أكثر مدته. وهذا إنما خرج مخرج الغالب أيضا، وإلا لا دليل عليه. وقد سمعت بل استفتيت عن امرأة تحيض يوما من قبل الفجر إلى العشاء، لكنها تبقى في فراشها لا تتحرك من شدة حيضتها. فتحديدهم بأنه لا يقل عن يوم وليلة هذا على جهة الغالب، ولهذا انبنى عليه أن الدم إذا زاد على 15 يوما تعتبر الزيادة استحاضة. والصحيح أن دم الحيض دم تثبت أحكامه إذا وجد، فإذا انتفت صفات هذا الدم انتفت أحكامه، وهذه قاعدة سديدة موفقة تدل على ما دل عليه الشرع. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فدم الحيض أذى نجس، فاعتزلوا النساء في المحيض أي حال الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن أن ينقطع هذا الدم ويغتسلن بعده، فإذا تطهرن بالاغتسال بعد الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: وغالبه 6 أو 7. 6 إيش؟ ليالي أو أيام؟ ليالي. إذ لو كان المراد أياما لقال: لغالبه 6 أو 7، لأن المعدود يخالف العدد، يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. غالب الحيض 6 ليالي وسبع أو 7 ليالي، هذا هو الغالب. ودليله ما رواه الترمذي وغيره من حديث حمنة بنت جحش، وهي التي شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها، وكان الدم منها يسيل حتى إنها استحيضت 6 أو 7 سنين. وهذا والله العالم أنه وراثة في حمنة وأخواتها. قال صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أو 7 ليالي، 6 أو 7 ليالي ثم اغتسلي، وفي رواية: ثم اغسلي عنك الدم وصلي. هذا في الغالب أكثر بنات آدم حيضاتهن 6 ليالي أو 7 ليالي، ولهذا نحتاج إلى هذا الغالب في حال المرأة المضطربة كما سيأتي بيانه في آخر هذا الباب. لما كان الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، كم يكون أقل الطهر بين الحيضتين؟ جعلوا أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وذلك إذا حاضت 15 يوما تحتاج 13 يوم أو 14 يوم حتى يدركها الحيضة الأخرى. وينبني على ذلك أنها لو نزل عنها الدم قبل إتمام هذه المدة لا تلتفت إليه، لأنه ما بلغت أقل المدة بين الحيضتين. قال: وغالبه غالب الطهر بقية الشهر، أي من وقت حيضها، ولا حد لأكثره. الطهر لا حد لأكثره، قد ينقطع حيض المرأة لسبب من الأسباب كحمل أو مرض أو ضعف أو غير ذلك. وكما أنه لا حد لأكثر الطهر كذلك لا حد لأكثر الحيض، لكن الحيض جرت العادة أنه لا يزيد على الأسبوعين، لأن زيادته إهلاك للمرأة وإضعاف لها وربما تموت، بينما الاستحاضة ليست كذلك. وقد مركم أن حملة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت 7 سنين ولم تمت، وهو المسمى عند النساء بالنزيف. أعيد مرة أخرى صفات الحيض 4 التي إذا وجد فهذا الدم دم حيض وتثبت له أحكامه. أولا، رائحته معروفة، رائحة كريهة تعرفها النساء. الصفة الثانية في لونه، لونه غامق أسود أو بني غامق أو أحمر غامق. ثالثا، أنه ثقيل. رابعا، أنه يسيل أي يجري. ما الذي يحرم على المرأة الحائض؟ ذكر الفقهاء هاهنا 9 أشياء يحرم على الحائض أن تفعلها، من الطاعات أو ما كان من وسائل العبادات. ولهذا يقول رحمه الله: ويحرم بالحيض أشياء، وأشياء غير منونة لأن ممنوعة من الصرف. منها، ذكر منها 9: الوطء في الفرج، فإنه يحرم وطء الحائض حال حيضها، ودليله صريح القرآن في آية البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ذكر فيها 4 مؤكدات: الأولى أنه أذى، والثانية أنه أمر بالاعتزال فاعتزلوا النساء في المحيض، الثالث لا تقربوهن حتى يطهرن، الرابع فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن شواذ الأقوال التي ربما تنسب إلى بعض أهل العلم ويذيعها ضعاف الإيمان وضعاف العقل، أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز وطؤها قبل غسلها، وهذا يخالف آخر الآية، فإن الله يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والتطهر هنا هو الاغتسال. الأمر الثاني في قوله: الوطء في الفرج، يجوز الوطء في غير الفرج وهو المباشرة، ودليله ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبني الحيض فيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر، أي تجعل حائلا على فرجها فيباشرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نتج عن المباشرة إنزال بالتقبيل والضم والمفاخذة، إنما الممنوع هو الوطء في الفرج، أما بين الأفخاذ فليس هذا ممنوعا، وهذا من لوازم المباشرة. ثانيا، يحرم الطلاق، فلا يجوز أن تطلق المرأة حال حيضها، وهذا يسمى بالطلاق البدعي. والطلاق البدعي حال حيض المرأة وفي طهر قد جمعها فيه، والثالث أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فشكاه أبوه عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال أمره فليراجعها، ثم إذا حاضت فإن شاء أمسك وإن شاء ثم إذا حاضت ثم طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. طيب، إذا طلق الإنسان المرأة حال حيضها هل يقع الطلاق؟ الآن اتفقنا على أنه يحرم، وثمرة التحريم الإثم. إذا طلق وهي حائض فجماهير العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة، أن طلاقه يقع مع الإثم. وذهب شيخ الإسلام في رواية عند أحمد إلى أن الطلاق لا يقع، ويحرم عليها أيضا الصلاة، يحرم على الحائض أن تصلي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا حدث ملازم لها. ويحرم عليها الصوم، أي لا يجوز أن تصوم وتقضي الصوم بالإجماع دون قضاء الصلاة، فقد كان يصيب الحيض النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمرن بعدم الصلاة وعدم الصوم، ويؤمرن بقضاء الصوم لا قضاء الصلاة، وقد شذ الخوارج فأمروا نساءهم بقضاء الصلاة مع قضاء الصوم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم لما سألت معادة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها فقالت يا أمة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فالحرورية هم الخوارج لما انحازوا عن علي رضي الله عنه بعد معركة صفين إلى أرض حروراء جنوب الكوفة، فقالت لا يا أمه ولكني أسأل، قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي الحيض، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأن قضاء الصلاة فيه مشقة، امرأة تحيض 7 أيام كم صلاة تحتاج أن تقضي؟ 35 صلاة، 7 × 5 فيه مشقة، أما قضاء الصوم فليس فيه مشقة. ثم إن الشارع سبحانه وتعالى لا يجمع على المرأة الحائض ضعفين، ضعف بترك الطعام لأجل الصوم، وضعف آخر بنزول هذا الدم، وهذا من رحمة الله ولطفه وإحسانه إلى خلقه. يحرم خامسا الطواف، وهذا بالإجماع، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وكذا لما نفست أسماء بنت عميس بذي الحليفة بست خلون من ذي القعدة أرسلت أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال أمرها فلتغتسل ولتستذفر، قال ولتصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف، ولأن الطواف بالبيت مكث فيه في المسجد، والحائض منهي عنها أن تمكث فيه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يحرم عليها أيضا قراءة القرآن، وهذا بناه رحمهم الله بنوه الفقهاء على حديث رواه الترمذي وابن ماجه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، والحديث فيه ضعف، فيه ضعف، والصحيح أنه لم يأتي دليل صحيح صريح في نهي الحائض عن قراءة القرآن مع وجود سبب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النساء يحضن ومنهن من تبلغ حيضتها 10 أيام، ولم يأتي ما يدل على نهيهن عن قراءة القرآن مع أن القوم أهل قرآن، ولهذا لا تمنع الحائض عن قراءة القرآن، وإنما تمنع عن مس المصحف أي مباشرة يدها للمصحف، فإن مسسته بحائل لا تمنع من ذلك، ومس المصحف لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث حكيم بن حزام وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، ففي عمر بن حزم عن أبيه عن جده وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. واللبث في المسجد، اللبث أي المكث لقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلو دخل الجنب أو الحائض من باب وخرج من باب ثاني هذا عابر ومار لم يمكث، أما الطواف بالبيت مكث، أما السعي فالسعي لا تمنع منه الحائض لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قاله لعائشة لما حرت بسرف. والمسعى ما زال مشعرا مستقلا وإن اشتمل عليه البنيان أو تعداه بنيان المسجد، مشعر مستقل. واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خاف تلوثا. الأصل يجوز للمرأة الحائض والجنب أن يمروا بالمسجد بشرط التحفظ للمرأة الحائض، أما إذا خشيت أن تلوث المسجد بحيضها وهو نجس فإن يحرم عليها المرور فيه بمجرد الخشية، بمجرد خشية ذلك. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد، وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض. في زمان ولا في زمن؟ في زمن. زمن بدون ألف ها؟ إيه. طيب. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. عرفنا ما الذي يحرم على المرأة الحائض، ما الذي يوجبه نزول الحيض عليها. إذا نزل الحيض هذا الدم على المرأة أوجب عليها أولا الغسل، فإن الغسل يجب بهذا الحدث الأكبر كما يجب الغسل على الرجل إذا احتلم وعلى الزوجين إذا جامع زوجته فغيب الحشف في فرجها، فيجب الغسل إذا حاضت المرأة. ووجوب الغسل هل هو بنزول الحيض أم بانقطاعه؟ الصحيح أنه بانقطاع هذا الدم. مما يوجبه نزول الحيض بلوغ المرأة، فإن هذا خصيصة للنساء بالبلوغ أن ينزل عليها دم الحيض. وعلامة البلوغ في حق الرجال ثلاثة وفي حق النساء أربعة تزيد بالحيضة: الأولى إنزال المني شهوة دفقا، هذا علامة بلوغ للرجل والمرأة. ثانيا إنبات شعر العانة على القبل وعلى الفرج وهو الشعر الخشن. ثالثا بلوغ 15 سنة، وهذا الحد النهائي للبلوغ. تزيد المرأة بأن ينزل عنها عليها دم الحيض. جاءني سؤال عن بنت بلغت 18 من عمرها ولم تحض، هذا نادر والنادر لا حكم له، لكن متى تبلغ هذه؟ هذه بلغت ببلوغها 15 سنة، حاضت أو لم تحض. كما يقال هذا في حق الرجل إذا بلغ 15 سنة فإنه يعد بالغا سواء أنزل أو لم ينزل، أنبت أو لم ينبت. إذن الحد الأعلى للبلوغ هو بلوغ 15 سنة، فهذه المرأة التي بلغت 18 وهي لم تحض نقول هي بالغة من 3 سنين من يوم ما بلغت 15 سنة. قال والكفارة بالوطئ فيه، يجب إذا وطئ الرجل زوجته وهي حائض الكفارة مع الإثم. ما الكفارة؟ مرت في حديث ابن عباس أنها إخراج دينار أو نصف دينار. ولو مكرها، لو أن المرأة أكرهت على الجماع ووطئت وهي حائر عليها الكفارة، أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، فالكفارة واجبة، الكفارة واجبة. قالوا ناسيا لأن النسيان ها هنا غير متصور، أما الجهل يتصور، يجهل أن تكون حائض فيطأها، أو تكون أو يجهل التحريم، فهذه فيها الكفارة دينار أو نصفه على التخيير. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه بعض أهل السنن وأحمد، من وطئ حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه. وكذا هي إن طاوعت، هذه الكفارة واجبة على المجامع، فإن طاوعته المرأة وجب عليها مثله، ويجب عليهما أيضا التوبة لأنهم عصوا الله جل وعلا. انقطع الحيض ولم تغتسل، ولا يباح بعد انقطاعه أي الحيض وقبل غسلها أي منه أو تيممها، لأن المرأة إذا انقطع حيضها وليس عندها ماء حكمها حكم سائر الجنابة، تنتقل إلى بدله وهو التيمم، لا يباح غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. يعني أنه يقول لا يباح جماعها، ولا يباح أيضا طوافها لما سبق من اشتراط الطهارة للطواف، فمجرد الانقطاع قبل الاغتسال أو التيمم لا يبيح، لكن يجوز الصوم. دليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يتم صومه، يعني دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل، فبدأ بالصيام وهو عليه الجنابة ولم يغتسل، والحيض مثل الجنابة في هذا الباب. والطلاق لأنه طلقها في غير حيض، طلقها والحالة هذه في غير إيش؟ في غير حيض. واللبث في بالمسجد لكن بعد الوضوء، انقطع حيضها ولم تغتسل لا يجوز عندهم أن تمكث في المسجد حتى تتوضأ لتخفف الجنابة، لتخفف الجنابة. وهذا تحتاجه المرأة متى؟ إذا اعتكفت. بماذا يكون انقطاع الدم؟ بماذا يكون انتهاء الحيض؟ يكون انتهاء الحيض بأمرين: بانقطاع الدم الذي يسمى بالجفاف، وتسميه النساء بالنشاف، ألا ينزل عليها دم. الحالة الثانية أن ترى المرأة القصة البيضاء، ليس الصفرة وإنما قصة بيضاء تعقب انقطاع الدم، يعرفها النساء. وانقطاع الدم ما صفته؟ بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. معرفة انقطاع الدم بأن تحتشي المرأة، أي تضع قطنة في فرجها، فإن رجعت القطنة بيضة فالدم انقطع، وهذا المسمى بالنشاف أو بالجفاف. وهذه مسألة مهمة لترتب أحكام انقطاع الحيض على المرأة. وجاء في بعض السنن أن من حديث، ورواه مالك أيضا بإسناد صحيح عن أم علقمة قال كان النساء يبعثن بالدرجة، الدرجة الشيء المطوي، لعائشة رضي الله عنها وفيها الصفرة، في القرفص في القطن الصفرة، فتقول عائشة رضي الله عنها لهن لا تعجلن، أي حتى يحصل الجفاف 10 يوما، من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. الاستحاضة دم خفيف لونه فاتح لا رائحة له، يجري، إذن هذه صفة الاستحاضة. الصفة الأولى أنه دم خفيف، الحيض دم إيش؟ ثقيل. الصفة الثانية أنه دم فاتح اللون، يسميه النساء زهري أو أحمر خفيف، والحيض إيش؟ أسود أو بني لونه غامق. الصفة الثالثة أن الاستحاضة لا رائحة لها، والحيض له رائحة. يجتمع الحيض مع الاستحاضة في أنه يسيل، وأنه دم، في أمرين، أنه دم وأنه يسيل. الاستحاضة هي التي يسميها النساء اليوم والأطباء بالنزيف، والمرأة تستحاض أي تنزف مدة طويلة ولا يضرها، بينما لو أنها حاضت مدة الاستحاضة لماتت، لأن دم الاستحاضة دم من عرق في أقرب الرحم. أما دم الحيض فهو يتكسر جدار الرحم إذا لم تلقح البويضة، أما إذا لقحت انقلب هذا الدم إلى طعام وغذاء لهذا الجنين. هذه الاستحاضة المستحاضة ماذا تصنع؟ شو تسوي؟ المستحاضة على عدة أنواع. النوع الأول أن تكون المستحاضة مميزة، وهذا معنى قولهم حيث لا تمييز. إن كانت المستحاضة مميزة، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فالمعتبر إلى ماذا؟ إلى تمييزها، تميز بين الدمين. وهذا مما يجب أن تعلمه النساء في المدارس وفي حلق العلم ومن الآباء والأمهات، الفرق بين الدمين، دم الاستحاضة ودم إيش؟ ودم الحيض، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر تناول النساء للأطعمة التي فيها الهرمونات، وأيضا أخذهن لأنواع الموانع، موانع الحمل وموانع الحيض، سواء من حبوب أو إبر أو غيرها، فيحتاجنا إلى التمييز بين الدمين. وذكرنا 4 صفات لدم الحيض و3 صفات للاستحاضة. إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها، هذه الحالة الأولى، فتجلس المدة التي فيها نزول دم الحيض بصفاته التي مرت. الحالة الثانية إن لم تكن مميزة فترجع المرأة إلى ماذا؟ إلى عادتها. كم كانت عادتها؟ عادتها 5 أيام، والآن استحاضت وتعرف وقت العادة، فنقول الأيام 5 التي تحيضين فيها اجلسيها، تعرف أنها تبدأ يوم 10 وتنتهي يوم 15، تجلس عادتها. الحالة الثالثة إن لم يكن لها عادة، عادتها مضطربة، مرة 5 أيام، مرة 7، مرة أكثر، مرة أقل، نقول ارجعي إلى عادة نسائك، أمك وخالاتك وأخواتك وعماتك، كم عادتهن؟ فإن كان الغالب على عادتهن 6 أيام تجلس 6 أيام. هذه الحالة الثالثة. حنا بلشنا بوحدة تقول لا، أنا أختي واحدة منها عادة 9 أيام، والثانية 5، وأمي 10، وخالتي 11، والله هالبلشة. فهذه ليس لأهلها عادة مضطردة. هنا الحالة الرابعة ترجع إلى عادة نساء بني آدم، ولهذا قال الفقهاء تجلس في كل شهر 6 أو 7، لأن أكثر عادة نساء العالمين أن تحيض 6 أيام أو 7 أيام. إذن الحالة الرابعة أن المرأة غير المميزة المضطربة التي لا تفرق بين الحيض والاستحاضة أنها تجلس في الشهر الذي كله دم ينزل عليها، تجلس 6 أيام و7 أيام، لا تصلي ولا تصوم، ثم إذا انقضت الأيام 6 أو 7 اغتسلت وصلت ولو نزل عليها الدم، فإن هذا الدم دم استحاضة. إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها، فإذا تغير الدم انتقل من كونه دم حيض إلى دم استحاضة اغتسل فيؤذيها ويؤذي فراشها وطريقها، وصلت وصامت وتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي. ترى يا جماعة ما احنا بخضرة فسكوه عنا ولا صرفوه عنا. الله يا أخواني، بعض المساجد ودك تجي فيها خضرة البيت وتصفها في المسجد من برادها. قال: وتتوضأ في وقت كل صلاة. المرأة المستحاضة حكمها حكم من به سلس البول أو سلس الريح، يتوضأ بدخول وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة، استباحة العبادة. يكفي أن تنوي بوضوئها الطهارة لهذه العبادة، لأن الدم يجري حتى لو أنها نوت الطهارة ما طهرت، لأن الدم يجري. وكذا يفعله من كل من حدثه دائم. من حدثه دائم يشمل من به سلس بول أو استطلاق ريح، أو ربما من به جريان الغائط كمن فيهم أمراض متقدمة في المستقيم وفي الأمعاء الغليظة لا يستطيع أن يستمسك منه. كل من به حدث دائم يكفيه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها. نعم. والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. قال: ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. وهذا لا أعرف عليه دليلا إلا خوف الاشتباه بين الحيض وبين الاستحاضة. طيب، من بلي بامرأة تستحيض سنة كاملة وينزل عليها الاستحاضة، يحرم وطؤها؟ هذه والله مشكلة. لو قالوا يكره وطؤها لربما قيل أن له وجه، أما تحريم وطئها فهذا قول مرجوح، وهو تشدد لا أعرف عليه دليلا يستقيم عليه هذا الدليل في تحريمه. ولا كفارة، لأن الكفارة إنما جاءت في وطء الحائض إلى المستحاضة. والنفاس هو الدم الناتج من نفاس المرأة بولدها، وصفة النفاس صفة دم الحيض، لونه يعرف ثقيل، لونه غامق، وأنه يجري. والنفاس لا حد لأقله، قد تنفس المرأة ساعة، وقد تنفس ولا يخرج منها دم، لكن هذا نادر لكن موجود، والنادر كما قالوا لا حكم له. إذن أحكام النفاس مرتبطة بماذا؟ بوجود الدم الذي هو دم النفاس، وأكثره 40 يوما، هذا في قول جمهور العلماء. ودليله ما رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا له حكم الرفع. خالف في هذا الإمام الشافعي، فذهب الشافعية إلى أن النفاس يمتد إلى 60 يوما، والصحيح هو أن حد النفاس كم؟ 40. حده في 40 يوما، هذا هو الصحيح، حد النفاس في 40 يوم. فإذا جرى دم بعد 40 فنقول: هل الدم يشبه دم الحيض؟ فإن كان يشبهه في صفاته فتجعله حيضا مدة حيضها، وإن كان لا يشبهه فإنها يكون نزيفا استحاضة، تتوضأ وتغسل. في هذه المسألة، هل من علامات الحيض الآلام التي تجدها النساء في أسفل الظهر وكذلك الآلام النفسية، نقول هذه ليست علامة مضطردة من علامات الحيض، فبعض النساء يصيبهن ذلك وبعضهن لا يصيبه ذلك، لكن لا تجعل هذا علامة مضطردة لحيضها. نعم. قال: ويثبت حكمه حكم النفاس بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. ولهذا لو أن المرأة أسلبت، الإسلاب إنزال ما في رحمها من شهر أو شهرين أو ثلاثة، فلا يعد هذا الدم النازل معها بدم نفاس، إنما هو دم استحاضة نزيف، لا يمنعها لا من صلاة ولا من وطء كما سبق ولا من قراءة القرآن ولا غيره. متى تعتبره نفاسا؟ إذا تبين بهذا الذي نزل أنه خلق إنسان له وجه ودين، وهذا غالبا يكون بعد 90 يوما ولو قبل أن ينفخ فيه الروح. إذن يكون الدم دم نفاس إذا تبين بهذا السقط، بهذا السلب، بهذا السلب أنه خلق إنسان. طيب، يقول: فإن تخلل 40 النفاس نقاء، امرأة نزل منها الدم دم النفاس 10 أيام ثم انقطع عنها 5 أيام ثم عاودها الدم مرة أخرى، هذا النقاء الذي هو الجفاف يعتبر طهر، يجب أن تغتسل وتصلي وتصوم فيه. قال: لكن يكره وطؤها فيه. وهنا قالوا يكره، ما قالوا يحرم، لأنه طهر له أحكام الطهارة، وسبب الكراهة أنه لم ينقطع بعد نفاسها. ومن وضعت ولدين فأكثر، 2 3 4 5 6 أكثر ما جاء ما سمعنا 6 أو 7، إذا وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، من الوضع الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، قد تضع الأول وتبقى بعدها 40 يوم ثم تضع الثاني، فمدة النفاس هي إيش؟ للأول. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، أنه يحرم وطؤها سواء كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا التحريم أو جاهلا النفاس، ففيه الإثم، وفيه مع الإثم دينار أو نصفه. يفرق النفاس عن الحيض بعدة فروق، الفارق الأول في مدته، الفارق الثاني في أن الحيض يثبت به البلوغ، الفارق الثالث في العدة، فلم ترتب العدد بالنفاس وإنما رتبت العدة بالحيض، فإن كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، نفست أو لم تنفس. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع بشرط ألا يتضرر فيه الزوجة، ألا تتضرر الزوجة كمن كان في سفر. ومن الدواء المباح الكافور الذي يقطع الشهوة، وكذلك يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا يقطع عنها إيش؟ يقطع عنها الحيض، لكن في هذا الدواء الذي تشربه المرأة من حبوب أو إبر أو أدوية لا بد فيها من شرطين: أن يأذن زوجها لأن له أثر في هذه المسألة ويتغير مزاجه عليه، وثانيا أن يكون هذا بوصف طبيبة مجربة، سواء طبيبة دارسة الطب أو مجربة للطب، لئلا تستخدم مانعا يضرها استخدامه. يشترك الحيض والنفاس في إيجابهما الغسل، وجوب ترك الصلاة، حرمة الوطئ أثناؤهما، حرمة الطواف، كذلك مس المصحف، اللبث في المسجد، وكذلك المرور فيه خوفا من تلويثه، هذا مما يشترك فيه ماذا؟ الحيض والنفاس. ولا نعم. وللأنثى شربه أي الدواء المباح الذي يمنع الجماع أو الحيض لحصول الحيض ولقطعه بشرط ألا يكون فيه أذى عليها، وكذلك أن يأذن زوجها إن كانت ذات زوج. هذا مجمل أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. نعم. باب الأذان والإقامة. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. باب الأذان والإقامة أي الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. تلاحظون أننا نسعى في الأحكام قربا إلى الصلاة، ولهذا هذا الباب قربنا إلى الصلاة، لم يبقى بعده إلا باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة. باب الأذان والإقامة أي الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. فهنا عبادتان، عبادة الأذان وعبادة الإقامة. والأذان إعلام، إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بأداء الصلاة. ما حكم الأذان وما حكم الإقامة؟ قال هما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، يعني أنها في السفر ليست فرضا، وعلى النساء ليست فرضا، وعلى العبيد ولو كانوا رجالا ليست فرضا. ودليل أنها فرض كفاية أن الأذان شعار الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو أرسل سرية أمرهم إذا سمعوا أذانا أن يكفوا عنهم، لأن الأذان شعار المسلمين تميزوا به عن غيرهم من الملل، ولأن الأذان علامة على إقامة إيش؟ إقامة الصلاة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وأخاه لما قدموا ورهطهما لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا عنده 24 ليلة، قال إذا رجعتما أي إلى قومكما وحضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فدل ذلك على أن الأذان فرض. وقد نص الفقهاء على أن أهل بلد أو أهل جهة تواطؤوا على ترك الأذان أن يؤدبوا ويحاربوا ويقاتلوا لتواطؤهم على ترك هذا الشعار الظاهر للمسلمين. قال ويسنان للمنفرد، إنسان سيصلي وحده يستحب أن يؤذن ثم يقيم. نرى الناس الآن إذا جاء متخلفا عن الجماعة لا يؤذن وإنما يقيم ويصلي، هنا أتى ببعض السنة. وفي السفر إنسان في مسافر سواء لوحده أو مع جماعة يستحب أن يؤذن، فإنه ما سمع أذانه من بين يديه أو يمينه أو يساره أو وراءه من حجر أو شجر أو ملك أو جن إلا شهد له يوم القيامة. ولهذا في السفر وفي البر يستحب رفع الصوت بالأذان ليكثر شاهدوك على هذا الأذان. بعض الناس يؤذن بصوت منخفض، هذا فاته خير كثير في أن يشهد له هؤلاء المخلوقات من إنس أو جان أو جماد أو حيوان. ويكرهان للنساء، يكره للمرأة أن تؤذن أو أن تقيم ولو كان ذلك بصوت منخفض، لأن الأذان شعيرة للرجال والمرأة متشوف فيها الستر. لا يصح الأذان ولا الإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا. ما يقول الله أكبر الله أكبر، كيف مسيت يا فلان، شلون عيالك، عساهم طيبين، هم نسولف. لا بد من التوالي في الأذان، نعم الأذان يكون مسترسلا والإقامة فيها حدر، ولا يفصلهما يفصل بين كلام بين الأذان إلا بكلمات مباحة، فإن فصل بين كلمات الأذان بكلمة محرمة سب وشتم بطل أذانه. مثاله: الله أكبر الله أكبر، رد الحمار يا فلان عن العرمة، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كلام مباح، لكن لو كان سفيها قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله يلعنك ويلعن اللي جابك، هذا فصل بين الأذان بإيش؟ بكلام محرم وهو اللعن والسب والشتم ومنه الغيبة والنميمة، بطل أذانه. يقول: متواليين عرفا مرتبين، كما جاء في الله في الأذان الله أكبر 4 مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، ثم الله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله مرتبين. فلو قدم بعضها، قدم الشهادة بأن محمد رسول الله على الشهادة بأن لا إله إلا الله، ما صح، لأنه ما رتب. متواليين يعني يوالي بين كلمات الأذان وبين كلمات الإقامة، وأن يكون من واحد بنية منه. قالوا: لا يصحان إلا أن يكون من واحد، الأذان والإقامة من واحد. وبنوا ذلك على حديث: من أذن فهو يقيم، لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، ويحتاج الأذان والإقامة إلى نية، والنية يكفي فيها عزم القلب، فالأذان والإقامة بالنية لأنها عبادة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم بعد الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. قال: وشرط كونه مسلما. يشرط في المؤذن شروط: الأول أن يكون مسلما، فلا يصح الأذان من الكافر، وكذلك المرتد كالذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو الذي لا يصلي تاركا الصلاة بالكلية لا يصح أذانه. الشرط الثاني في المؤذن أن يكون ذكرا، إذ لا يصح الأذان من الأنثى. طيب، إذا كان خنثى، فالخنثى إن تبين فيه الذكورية صح أذانه مع الكراهة، وإن تبينت الأنوثة فحكمه حكم الأنثى، إن كان مشكلا كره أذانه. الشرط الثالث أن يكون عاقل، فلا يصح الأذان من المجنون، ولو أذن المجنون في الوقت اعتبر بأذانه. الرابع مميزا، اشترطوا أن يكون المؤذن مميز، والمميز وإن لم يكن بالغ، وهو الذي ميز بين الأوقات، وهو الطفل الذي جاوز 7 سنين إلى قبل البلوغ. شرط الخامس أن يكون ناطقا، فلا يصح الأذان من الأخرس، وكذلك المتهته إذا كان لا يعجم ولا يفصح بأذانه. عدلا، هذا الشرط السادس، أن يكون المؤذن عدلا، لأن الأذان يترتب عليه ماذا؟ دخول وقت الصلاة، ويترتب عليه فطر الصائم أو إمساك الصائم، فلا بد أن يكون عدلا ويكتفى في العدالة بظاهرها. وهذا يتعلق بتعيين المؤذنين، أنه يكتفى فيه بظاهر العدالة. أما من كان مظهرا للفسق، حلق لحيته أو مسبل إزارة أو يتعاطى المحرم، القات أو الدخان أو غيره، هذا لا يصح أن يولى الأذان، لأن العدالة ليست ظاهرة في شأنه. وقولهم ولو ظاهرا إشارة للخلاف في المذهب. لا يصح الأذان ولا الإقامة قبل الوقت إلا أذان الفجر، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت فلا يصح قبله. إلا أذان الفجر فإنه يصح بعد منتصف الليل. لماذا جعله بعد منتصف الليل؟ لأن قبل منتصف الليل قد يؤذن فيظنه السامع لصلاة العشاء، وقد انتهى وقت العشاء الاختياري بشطر الليل. ولأن ابن أم مكتوم كان، ولأن بلالا كان يؤذن بليل، أي قبل دخول الفجر وهو الأذان الأول، والأفضل في الأذان الأول قبل الفجر بوقت يسير حتى يتنبه الغافل ويرتد النائم ويرجع المصلي. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. من أركان الأذان، وهذا حقه أن يكون من واجبات، رفع الصوت، لأنه إعلام، أذن مؤذن أيتها العير، يعني أعلم معلم وصرخ صارخ أيتها العير إنكم لسارقون، يعني يا أهل العير إن فيكم سراقا. ما لم يؤذن لحاضر فيكفي أن يسمعهم، والأفضل أن يرفع صوته ليسمعه الحجر والجماد والمخلوقات فيشهدوا له. يستحب في المؤذن ما سبق هي شروطه، من مستحباته أن يكون صيتا، أي صوته نديا مرتفع الصوت، فإن الأذان أول ما شرع الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن ينبهوا للصلاة، فقالوا نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، ومنهم من قال نوقد نيران، فرأى عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه وعمر رضي الله عنهم في المنام ملكا يعلمهم الأذان، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد الله بن عبد ربه علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، أي أحسن منك صوتا، فأخذوا من ذلك أن الأذان يستحب أن يكون من صيت، أي صوته ندي ورفيع مرتفع، أمينا، أن لا يكون من غير أمين، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، عالما بالوقت، سواء بنفسه بأن يميز بين دخول الوقت سواء بالشمس أو بالساعة أو بغيره، لأن ابن أم مكتوم لا يؤذن للفجر حتى يقال له أصبحت متطهرا، هذا استحباب أن يؤذن على طهارة سواء من حيث الأصغر أو الأكبر، قائما فيهما، أن يؤذن ويقيم وهو واقف، لأن هذا الأذان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهدي، وكذلك الإقامة. أما إذا جلس لحاجة أو لضرر فلا مانع، كأن يعين مؤذن ثم يصاب بحادث، لا مانع أن يؤذن وهو جالس. وقد أذن أبو زيد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس لأمر ألم به، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. إذا أذن المؤذن وهو محدث صح أذانه يؤذن ثم يرجع يتوضأ، لكن يكره أن يقيم الصلاة وهو محدث، لأن بعد إقامة الصلاة إداء الصلاة، ولو خرج أمام الناس لا اتهم وأحدث بلبلة، كيف يخرج المؤذن بعدما يقيم الصلاة؟ ولهذا قالوا مكروه، لأن هذا يدفع عنه البلاء. في شيء يا أخوان ولا نواصل؟ نعم. ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جائلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائ تأذن للأولى وأقام للكل، وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم. نعم. ما سبق من المستحبات للمؤذن، قال ويسن الأذان أول الوقت. الأذان إعلام بدخول الوقت، لكن في أول الوقت أفضل، كما هو عليه عمل المسلمين الآن، أذانهم في أول دخول الوقت، هذا من باب الاستحباب. لو أذن في أثنائه أو في آخره صح، ما لم يكن فيه التباس في آخر الوقت مع أول وقت الصلاة الثانية. والترسل فيه، الترسل يعني البطء والهدوء فيه، لا يؤذن سريعا، وإنما يترسل ليبلغ مداه في أذانه ويسمع الناس ويعرفون أنه أذان، ويفرقون بينه وبين الإقامة التي يستحب فيها الحدر. ولأنه جاء أن المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأبو محذورة ابن أم مكتوم، أنهم إذا أذنوا ترسلوا، كما سمعتم من المؤذن قبل قليل مترسلا في أذانه. وأن يكون على علو لينفذ صوته، كان الناس إلى عهد قريب يؤذنون على المناير، ولما شرع الأذان أذن بلال على سطح بيت امرأة لبني النجار، كان أرفع البيوت في حول المسجد، والآن حلت الإذاعات والميكروفونات محل المكان المرتفع، رافعا وجهه يؤذن، رافعا الوجه هكذا يرفع وجهه، لما كان الأذان على مكان مرتفع، الآن سدت مسدها الإذاعات والميكروفونات التي تكبر الصوت وتنقله، جاعلا سببته في أذنيه، لأن النبي أمر بذلك حتى ينفذ صوته. طيب الآن يؤذن بالميكروفون، ما يحتاج يجعل السبابة على أذنيه ولا يلتفت في الحالتين، لأن لما كان يؤذن بغير ميكروفون بغير إذاعة يلتفت يمين ويسار حتى يبلغ الصوت يمين ويسار كما يبلغ تلقاء وجهه. قال مستقبل القبلة، وهذا من المستحبات، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، يعني يلتفت بماذا؟ بوجهه لا ببدنه، لأنه التفاته بالبدن يجعله يغير قدميه، يلتفت بوجهه يمنى ويسرى. قالوا إلا إذا أذن على المنارة، لا مانع أن يزيل قدميه لأنه في موضع الأذان. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. التثويب هو من ثاب إذا رجع المؤذن، إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، استحب له في الفجر فقط أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن أولا ألفاظ الأذان تعبدية، هكذا جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها، فلا يزاد فيها، فلا يقال أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، ولا يقول أشهد أن ربي الله لا إله إلا هو، لأن ألفاظ الأذان توقيفية. ولم يأتي التثويب الصلاة خير من النوم إلا في صلاة الفجر، لا في أذان الفجر الأول. وعد العلماء التثويب في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء من البدع، ولو كانت الصلاة إثر نوم فلا يقول فيها الصلاة خير من النوم. وبه نعلم ما زاده الرافضة من قولهم أشهد أن علي ولي الله من البدع المحدثة في ألفاظ الأذان التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقرها أمير من علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد عثمان رضي الله عنهم. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، فيما سبق قال وأن يكون من واحد بنية منه، يعني أن يكون الأذان والإقامة ممن نواهما. هنا قال يستحب أن يكون الأذان والإقامة من مؤذن واحد بناء على حديث من أذن فهو يقيم، وهذا ليس بواجب. لو أذن واحد وأقام الآخر فلا مانع، ما لم يشق أن يشق أن يتولى الأذان والإقامة واحد فيجوز أن يتولاها غيره. ومن جمع صلاتين لعذر لسفر أو لمرض أو لعذر من أعذار الجمع الآتي بيانها في الجمع بين الصلاتين، أو قضى فوائت، إنسان عليه عدة صلوات فإنه يؤذن للأولى ويقيم للباقية، ودليله ما كان في سفر النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذن للصلاة الأولى ثم إذا أديت الثانية أقيم لها، وهذا ما وقع في حجته، حجة الوداع التي شهدها المسلمون في يوم عرفة. أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر، ثم أمره فأقام، ثم لما فرغ من الظهر أمره فأقام للعصر ولم يأمره بماذا؟ بالأذان. وكذا صنع في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة، يؤذن للأولى ويقيم للباقيات، سواء أداها في مسجد أو أداها في بر أو أداها في بيت لمن كان معذورا، فإنه يؤذن للأولى ويقيم للصلوات الباقيات. وهذا معنى قولهم وأقام للكل، أي لكل صلاة يقيم لها لتكون فارقة بين الصلاة والصلاة التي قبلها. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر الأذان في الصلاتين المجموعة، إنما اكتفى بالأذان الأول للصلاتين وأقام للأولى ثم أقام للثانية. نقف عند هذا. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. نعم، إذا ما صامت تقضي الصيام. المرأة إذا بلغت 18 وهي لم تعرف أنها بلغت فيجب عليها قضاء الصيام للسنوات الثلاث، ويجب أن يعلم النساء أن المرأة إذا لم تحض حد بلوغها 15، أن تبلغ 15 سنة، أن تبلغ 15 سنة. نعم.